إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التجريد أو تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، هذا الكتاب الماتع في بابه المتقن في تصنيفه. هذا الكتاب هو يتولى الكلام على أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وهو يهتم بالركن الركين من أركان التوحيد في الكلام على توحيد الإلهية، لأنه المقصود الأسمى، لأن الله ما خلق الخلق إلا لذلك. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. لذلك علماؤنا يقولون: قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه، الشجر والحجر والبشر وما من خلق خلقه الله جل في علاه إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه، والكون كله يوحد ربه والبشر هم الذين يشركون. ولذلك يقول الله جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعوذ بالله من غضب الله جل في علاه. نعم، هو تبين لنا في المقدمة بحسن إبداع المصنف، ثم أنه مقسم بعد ذلك التوحيد تقسيم للتقريب، تقسيم للتقريب، وقلنا ليس هذا تقسيما بدعيا، ولكن تقسيم لإيش؟ للتقريب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر، رب يرب يرب رب، فهو رب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي رب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية. لا، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح، كما بينا، وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك. أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمته. نعم، هو هنا يبين لك الكلام على أهمية الاعتقاد وتوحيد الربوبية والعلاقة بين توحيد الربوبية والإلهية، وثمرة ذلك أنه إذا امتلأ القلب باليمين وقف على ساق اليقين، ثم توكل على رب العالمين جل في علاه، ومن توكل على الله كفاء، ومن نظر أو أحد نظره لربه جل في علاه لا يعاتب البشر ولا ينظر للبشر، سواء من خير أتاه أو عن طريقهم، أو من شر أيضا عن طريقهم، أو امتنع الخير من عن طريقهم فإنه لا يلوم أحد، وهذا كما قال ابن مسعود إن من ضعف اليقين أن تلوم أحدا على شيء حبسه الله عنك أو أن تميل له على شيء أتاك الله به بسببه، يعني جعله الله سببا لذلك، مع أننا نقول بأن الآداب التي أدبنا بها ربنا جل في علاه من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لكن دائما في التوحيد يربي التوحيد العبد المؤمن على أن القلب يتوحد نظره إلى الخالق سبحانه جل في علاه ولا يلتفت للأسباب أبدا. وكما سيأتي أن ابن عباس كان يقول لولا البط الذي يقول من قال لولا البط لسرق السارق لولا الكلب لسرق السارق فقد وقع في الشرك. ليش؟ لأنها نوع التفات إلى الأسباب، والأصل قطع الالتفات كلية عن الأسباب. والإشكال كل الإشكال أننا حتى في الوسط الملتزم نحن نتكلم بهذا الكلام وقلوبنا صباح مساء ليل نهار تلتفت إلى الأسباب. وانظر إلى ذلك، أنت بتركن إلى من يسعى لك في أمر معين، ولو اختفى عنك هذا الوسيط تراك متحيرا، تراك يعني ذاهبا جائيا ما تدري ماذا تفعل وتسأل عنه وتتصل به، لأن القلب لم يتعلق بالله حق، هو سبب، هو لا حراك له إلا بالله جل في علاه. ولذلك الله جل في علاه يعلمنا ذلك ويدربنا عليه عندما يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، المسألة عند الله جل في علاه. كما سيأتي عامة تكلمنا عن توحيد الربوبية، وهذا التوحيد الذي أقر به الجميع، وأن مشرك العرب عندما أتاهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لم يخالفوه في توحيد الربوبية في الإجمال، وإن كانوا قد أشركوا حقا، هم عندهم شرك أيضا في الربوبية، لكن في الإجمال قد قبلوا توحيد الربوبية، لم يخالفوا توحيد الربوبية، بل الدنيا بأسرها لم تخالف توحيد الربوبية إلا ما جاء عن النمرود وفرعون ومن والمنوية، فقط هؤلاء الذين خالفوا الربوبية. أما فرعون فإنه أشرك نفى وجود الربوبية أصالة، نفى جاحدا، والله جل في علاه يبين لنا أنه يعلم ويقر في قلبه بأن ربه هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي سبحانه جل في علاه. لك أن تعرف ذلك بأن الله جل في علاه أولا وصف لنا هذا، قال وجحدوا بها، فقد قال الله جل في علاه مبينا ذلك على أن فرعون هو الذي يعني خالف في الربوبية، مع أنه يؤمن يقينا في الداخل بأن الله جل في علاه هو مالك الكون وهو خالق الكون وهو مكون الكون. قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأوضح من ذلك ما قاله الله جل في علاه في كتابه عن موسى عليه السلام أنه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. والآية وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات التسع التي جاءتك تراها عيانا كتحويل العصا إلى حية، وأيضا كشق البحر، وأيضا الجراد والقمل والدم والضفادع، كل هذه آيات مفصلات أمامه يعلم أنها من الله جل في علاه. والعجب العجاب أن فرعون دق عليه الباب الشيطان، فقال فرعون من بالباب؟ فقال الشيطان خيابك الله، تزعم الربوبية ولا تدري من بالباب. وهذه من أخص لوازم ربوبية الله جل في علاه، علم الإيه؟ علم الغيب. فهو يعني هو يعلم يقينا بأنه ليس هو الرب، أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. وأيضا عارض في الربوبية النمرود، لأن النمرود هو الذي قال إيش؟ النمرود هو الذي قال أنا أحيي وأميت، فبين له فهذه سفسطة، فقال له إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وأيضا المنوية كانوا يقولون للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، لكنهم حتى بعدما قالوا ذلك لم يسووا بين الخالقين، وعدم التسوية تدل على الانفراد، لأنه لم يسوي علمنا بأن القادر القاهر هو الرب. لذلك علماءنا يقولون بأن المسألة العقلية التي تثبت وجود الرب جل في علاه وربوبية الله جل في علاه هي المستنبطة من قول الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فقال لو قلنا وافترضنا للكون نقول للكون خالقان، يبقى إذن إما أن نقول لابد ضرورة كل خالق يسعى إلى الآخر لينفرد. هكذا ما يمكن، ما يحب التشريك بحال من الأحوال. ولذلك قال الله جل في علاه ما قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لابد هذا حتما الانفراد، مسألة الانفراد هذه مسألة معلومة للربوبية. وقد قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فنقول الفرضية العقلية في هذا الباب الخالقان، خالق للشمس وخالق للقمر مثلا في الكون، فخالق القمر لابد أن ينازع خالق الشمس. فلنا أمور ثلاثة لا رابع له، أن يكون خالق الشمس هو الذي يغلب أو خالق القمر هو الذي يغلب. فمن غلب كان ربا ومن كان مغلوبا فلا يصح أن يكون ربا، لأن الأصل في الربوبية الكمال المطلق، الكمال المطلق. وإذا قلنا الفرضية الثانية بأنه لا غلب لخالق الشمس ولا غلب لخالق القمر، فماذا يحدث؟ ها؟ مش لا قل ماذا يحدث، يعني كان المقدمات. إذن ينفرد كل خالق بإيش؟ بخلق. ويبقى إذن الكون كله لا كون، الكون فساد. وهذا أصلا من كلام الله جل في علاه إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فخالق القمر سيذهب بالقمر، خالق الشمس سيذهب بالشمس، ويفسد الكون بأسره. وهذا لم يحدث، لذلك علماء يقولون من طريق العقل قلنا هكذا، الغالب كان ربا والمغلوب لم يكن ربا، إذا خلاص يبقى انفرد. ولو قلنا لا غالب ولا مغلوب يبقى إذا فسد الكون، والكون لم يفسد، يبقى لابد أن نقول للكون إيش؟ إله واحد، رب واحد سبحانه جل في علاه. هذا أصل الكلام على فرضية العقل في مسألة ربوبية الله جل في علاه وانفراد الله بالربوبية. وكما قلنا لم يكن النزاع فيها قد ظهر، ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينازعوه، لأن الله قال تصريحا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا هم يقرون بربوبية الله جل في علاه. وانظر إلى المنازعة ماذا قالوا، قالوا أجعل الرب ولا قالوا أجعل الإله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء إيش؟ عجاب. فالنزاع كل نزاع كان منهم في الإلهية وليس في الربوبية. وتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد القصد الطلبي، أو هو توحيد العبادة، أو هو توحيد الله بأفعال الله جل في علاه. صح؟ خطأ. ممتازين. توحيد الله بأفعال من؟ بأفعال العباد. توحيد الله بأفعال العباد. وهذه أولا أن تصرف كل عبادة ثبتت أنها عبادة بالشرع طبعا لا بالهوى ولا الوجد، ثبتت أنها عبادة لله جل في علاه. فالمستحق للإفراد بالعبادة هو الله الواحد الديان سبحانه جل في علاه. ولذلك نحن نقول القاعدة عند علمائنا كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله إيش؟ واجب، وهو توحيد، وصرفها لغير الله شرك. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة. لذلك ابن تيمية لما سئل عن العبادة أتى بأجمع التعريف التي تجمع لنا معنى العبادة، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يدلك هذا الكلام أن المسألة فيها أقوال وفيها أفعال، يبقى قول ظاهر وقول باطن، فعل ظاهر وفعل باطن. قول ظاهر هو قول اللسان بالشهادتين، كما قال المصنف كما سيأتي أنه جعل التوحيد قشرين، أو قال قشران للتوحيد ولم يقل لباب وقشر، لا قال قشران، ظاهر وباطن. فالقول الظاهر أوله الشهادتان، أوله الشهادتان، وهذا أصله الأصيل، ومكمله الذكر، والذكر منه الواجب منه المستحب، كما قال صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فالقول الظاهر في العبادة أصله يبتدئ بالشهادتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما سيأتي في القشر الأول. وأيضا العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. الغرض المقصود هذا القول الظاهر والفعل، فعل ظاهر وفعل أيضا باطن. نأتي بالقول الباطن أولا حتى يكون مقابلا للقول الظاهر. القول الباطن هو قول القلب وهو التصديق. القول الباطن هو قول القلب وهو التصديق، وهذا الأصل الأصيل، لا يصح إيمان عبد إلا بهذا. يعني من خلى قلبه عن قول القلب فهو ليس بمؤمن. قد يأتي بالقول الظاهر فيصير مسلما ظاهرا ويكون قد ابتطن النفاق فيكون منافقا، فهو دخل الإسلام بالتلفظ بشهادتين. طيب، وهذا كما سيأتي بأنه نفرق بين الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة. فالقول الباطن هو قول القلب، وقول القلب التصديق. قول القلب هو إيه؟ هو التصديق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فأناط دخول الجنة أن يكون صادقا من إيش؟ من قلبه، لابد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدوق اللسان مخموم القلب. يبقى إذن مخموم القلب لابد أن يرتبط بصدق اللسان، ينضح هذا على ذاك. فهذا القول الباطن، أقوال ظاهرة وباطنة وأفعال ظاهرة وأفعال باطنة. الأفعال الظاهرة هي أركان الإسلام، الأفعال الظاهرة. ولذلك نحن ندين الله بأن من خلى عن أركان الإسلام كليتا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، خارج من دائرة الإسلام. من خلى عن أركان الإسلام حتى لو أتى بشهادتين، حتى لو أتى بشهادتين، لأن الإسلام قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة والصيام والزكاة، هذه هي أركان الإسلام. لذلك نحن نقول بأن الأفعال الظاهرة، الأقوال لا تستتم ولا تقبل عند ربنا إلا بالأفعال. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة والصيام والزكاة. ولما جاء الأعرابي ثائر الرأس كما في الصحيحين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الإسلام، قال: شهادة لا إله إلا الله، ثم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تصدق، إلا أن تطوع. وذكر الصوم وذكر الحج. وفي كل ذلك يقول الرجل: والله لا أزيد على ذلك ولا. يبقى إذن لما يأتي هو بهذه الأركان الخمس فقد تم إسلامه، وإن تم إسلامه فهو الناجي. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة، وهي النفس المؤمنة التي أتت بالإيمان قولا وفعلا. الفعل الظاهر، والفعل الظاهر له أصل ومكمل، فالصلوات لها أصل ومكمل، لأن الصلاة إذا جاءت ناقصة يتمها الله بإيش؟ بالنوافل. وهذا أمر الله تعالى به الملائكة ينظرون إلى ذلك، هذا أصل ومكمل. وفي كل قس على ذلك في كل العبادات، هذه الأفعال الظاهرة. والأفعال الباطنة هذا كله في توحيد الإلهية. والأفعال الباطنة هي أفعال القلوب كلها، أفعال القلوب من خوف ورجاء وإيمان وتوكل ويقين وحسن ظن بالله جل في علاه وإنابة ورغبة ورهبة. وكل هذه التي أذكرها أركان إيمان. لو خلى القلب عن التوكل كفر. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه اشترط الإيمان بالتوكل على الرحمن. ولذلك قال الله تعالى في علاء: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد قال عن أنبياء وأصفياء وأولياء، قال: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الغرض المقصود هذه الأفعال الباطنة، ألا وهي أفعال القلوب ولها أصل ومكمل، لكن هذه الأصول أركان، إذا خلى القلب منها يكفر المرء ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الإلهية إفراد الله تعالى بالعبادة، سواء كانت عبادة ظاهرة أو كانت عبادة باطنة. يعني سواء كانت عبادة ظاهرة أو عبادة باطنة، فإن الإنسان يكون قد وحد ربه وحق التوحيد إن أتى بالأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة. وأقول إخوتي الكرام من نافلة القول: الأفعال الباطنة هي أصل الأفعال، والأفعال الظاهرة هي ثمرة الأفعال الباطنة. ولذلك لا يمكن أن يتصور في مؤمن له أفعال باطنة وليس لها ظاهر في وليس لها أثر في الظاهر. المنافق الذي ابتطن النفاق، النفاق الذي في القلب يظهر في الخارج، وإن كان خفيا على كثير من الناس لكنه يظهر لبعضهم. قال الله جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لذلك الصحابة لا يلامون، الصحابة أتوا بمقدمات صحيحة، لكن لما جاء الوحي برأ الرجل مالك بن الدخشم لما قال قالوا لمالك بن دخشم لما سأل المسألة عن مالك بن دخشم فقال فلما قال مالك بن دخشم قالوا إنه منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين. يبقى الآن هنا نظروا إليه إلى الظاهر فاستنبطوا منه ما في الباطن. قالوا لا نرى وده إلا مع المنافقين، يأتي مع المنافقين، يذهب مع المنافقين ويجيء مع المنافقين. فلما قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلموا أنه قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى هنا هم استدلوا على فعله الظاهر ببعض النفاق الذي في القلب، لكن لم يستحكم النفاق. كلامهم صحيح وفيه شيء من إيش؟ من الخطأ. كلامهم صحيح بالاستدلال بالظاهر، لكن الخطأ الذي أخطأوا فيه أنهم أوقعوا الحكم على العين، لأن العين فيها ما فيها من الخفايا، الخفايا، وهذه الخفايا لا يعلمها إلا رب البرايا سبحانه جل في علاه. رب القلب هو الذي يعلم ما أضمر القلب. فلذلك نقول قال لهم سلم ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وخالصا من قلب دي لا يعلم تمحضها إلا من؟ إلا رب القلب سبحانه لله في علاه. ولما استدل عمر بن الخطاب في فعل حاطب بن أبي بلتعة وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، النبي سلم ماذا قال؟ ما لامه، ما أنكر عليه، لكن قال على رسلك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرته قد غفرت لكم. فإذا الأفعال أفعال ظاهرة وأفعال باطنة، والأفعال الظاهرة ثمرة للأفعال الباطنة. هذا توحيد لا إله إلا الله، هذا توحيد الإلهية القسم الثاني من التوحيد، وأيضا توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو اعتقاد، الاعتقاد بإفراد الله جل في علاه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأنها لا مثل لها. يبقى لنا شقان، الشق الأول أن تثبت اسما وصفة، أن تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن تعلم يقينا أن أسماء الله لا تنحصر في عدد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ليس حصرا وقصرا لأسماء الله جل في علاه، بل هذه الأسماء التي إذا ذهبت إليها وصلت إليها عن ظهر قلب وتعبدا وظهر أثرها عليك تدخل الجنة، هي الميزة هذه. كما قال الخطابي قال إن قلت أعددت 100 درهم للصدقة، هل هذا ينفي أن يكون معي آلاف الدراهم والدنانير؟ ما ينفي، لكني قلت هذه 100 لها ميزة. إيش الميزة؟ للصدقة فقط. فإذا أنت تعتقد أن لله أسماء حسنى وصفات علا، وأيضا أن تقول أن هذه الأسماء والصفات بعد إثباتها نثبتها على ما يليق بالله جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تثبت السميع البصير وليس كمثله شيء، لا مثلية. طبعا هنا نفي نفي نفي التعطيل ونفي التشبيه ونفي إيش ونفي التمثيل. فنفي التمثيل ونفي التشبيه سواء، لكن ما الفرق بينهما؟ نفي التشبيه، نفي التمثيل، التمثيل هي المماثلة والمطابقة التامة، هكذا التمثيل المطابقة التامة في الصفات، في كل الصفات هذا التمثيل. وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، والكاف هنا زائدة، يعني ليس مثل الله شيء سبحانه وتعالى في علاه. الله تعالى قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن البشر قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير، سماه سميعا بصير، وهو اسم السميع البصير، لكن السمع هنا سمع على ما يليق بجلال الله وكمال الله، والسمع للبشر على ما يليق بإيش؟ بعجزي ونقصي. يبقى نثبت الصفة والاسم، لكن إيش؟ مع عدم المثلية. نفي التمثيل ونفي التشبيه، إيش نفي التشبيه؟ الفرق بينهما التشبيه كالتمثيل، لكن التشبيه ليست المطابقة الكلية، يعني ممكن نقول هكذا هذا التشبيه اللي هي في أغلب الصفات، المساواة في أغلب الصفات، أما التمثيل مساواة في كل الصفات. فنفى الله تعالى نفى التمثيل، وأيضا نفي التمثيل يتضمن نفي التشبيه سبحانه وتعالى في علاه. لذلك نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، نعوذ بالله من الخذلان، وهذه المغالاة في الإثبات. وأيضا لابد أن تعتقد بعلاقة هذه الأنواع الثلاثة بأنواع التوحيد، وهذه علاقة مهمة جدا أتى بها المصنف ضمنا فيما قال، بأن نقول علاقة الربوبية والأسماء والصفات والتوحيد الإلهية علاقة تضمن واستلزام، علاقة تضمن. شوفوا عشان تفهموا هذه المسألة جيدا، العلاقة بين الثلاثة علاقة تضمن وعلاقة استلزام. هكذا أرأيتم هذه المفاتيح وين هي بالنسبة للأجندة؟ إيه، في الداخل ولا مش في الداخل؟ في الداخل. جيد، هذا التضمن، التضمن أن تجعل دائرة كبيرة جدا وتدخل فيها دائرة صغيرة، تضمنات كما قلت هكذا، هذا التضمن اهو. يبقى المفاتيح ضمن الايه؟ ضمن دائرة هذه الأجندة، ده التضمن. الاستلزام هكذا، هذا استلزام، هذا المفتاح يستلزم هذا. كيف عرفت الاستلزام؟ انت الان لو تمشي يمينا لابد للثاني ان يكون معك، يسارا لابد ان يكون مع هذا، لا انفكاك. علاقة التوحيد الثلاثة، المواد الثلاثة علاقة تضمن واستلزام. الربوبية تستلزم الإلهية، وهذا بديع يعني تراه فصيحا في كتاب الله جل في علاه. دائما يحتج الله على أهل مكة بإيش؟ بالربوبية، يحتج عليهم في الألوهية بالربوبية. فهذا لأن الربوبية تستلزم الإلهية، ولذلك قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا ربكم، اعبدوا عبادة. يبقى توحيد إيه؟ أسماء وصفات. ممتازين، أنا مخطئ، آسف، ممتازين. اعبدوا، يبقى إذن هذا توحيد إلهية. فتوحيد الإلهية اعبدوا ربكم، ثم قال اعبدوا ربكم، ذكر الربوبية ليجرهم، لأنهم يقولون نؤمن بالرب، وأن الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المعطي المانع الذي بيدي ملكوت كل شيء هو من؟ هو الله. لذلك هم لما تسألهم ما تعبدون الأصنام، قالوا لا نعبد الأصنام. الفقهاء منهم نعبد الروح التي في إيش؟ في الصنم. ونعبدهم إيه؟ ليقربونا لله زلفى، وصائد فقط، يعني لا يملكون ضرا ولا نفعا. فهم يقرون بالربوبية، فالله تعالى قال لهم اعبدوا ربكم، يعني اعبدوا من أقررتم به بربوبيته، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. يبقى إذن قال لهم الذي خلقكم، الذي رزقكم، الذي أحياكم، الذي أماتكم، وأنتم تقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى إذن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الذي يستحق إيش؟ أن يفرد بالعبادة، أن يفرد بالعبادة. لذلك عندنا الآيات في سورة إيش؟ بسرعة، ثلاث آيات خلف بعض بسرعة. لا لا لا لا، هي الإجابة جاءت من هنا بس على استحياء. المؤمنون، ها، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض. يا حبيبي أنت جبت آخر الآية ليه؟ اسكت يا صاحب الأداب، أنت ابدأ من أول الآية. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون ها، فقل أفلا تتقون ولا أفلا تذكرون. أولا أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. يبقى إذن كل الربوبية، والله يلزمهم بإقرارهم بالربوبية إلى الإلهية. والآية الثالثة، قل من بيدي ملكوت، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قل من بيدي ملكوت، هذا إيه؟ ربوبية، ملكوت بيده، يعطي يمنع، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذا ليش؟ للربوبية، هذا للربوبية. قل من بيده كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. سيقولون لله، قل فأنى إيه؟ فأنى تسحرون. ثم قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه. يبقى بإقراركم بالربوبية لابد لزاما الإذعان إلى الإلهية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن هذه آيات تثبت لنا العلاقة بين الربوبية بين الإلهية, وهي علاقة استلزام وتضمن. الإلهية تتضمن ربوبية, الإلهية تتضمن ربوبية. المعنى أنه من أفرد الله بالعبادة ما أفرده إلا وهو يعتقد أنه المستحق لذلك, ما أفرد الله بالدعاء إلا وهو يعتقد أن الرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع بيد الله. مفهوم؟ يبقى لا لا, عندما تجد العبد راجيا خاضعا مستكينا اللهم ارزق, اعتقد أن الرازق هو الله جل وعلا. لكن لما تراه يذهب إلى البدوي, ابنتي عاقر أريد الولد, يبقى هذا لابد لزمن تقول اعتقد إيه, اعتقد في البدوي. هو في النهاية لو دعا البدوي فقط دعاءه للبدوي خرج من البلد. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال بسرعة, وقال ربكم ادعون أستجب إن الذين, الله جل وعلا بيّن ذلك في سورة إبراهيم, فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالغرض المقصود بأن الدعاء عبادة خاص بالله جل في علاه, فإن وجدته راضيا لربه جل وعلا فقد اعتقد بأن الرزاق المعطي المانع هو الله جل في علاه, النافع الضار هو الله جل في علاه. إذن هذه العلاقة بين الربوبية والإلهية, والإلهية تتضمن الربوبية, ما ذبح لله, ما ذبح عبد لله, ما تقرب إلى الله بنذر أو بذبح أو بركوع أو بسجود إلا وهو يعتقد اعتقادا جازما أن الثواب والعقاب عند الله جل في علاه, والإعطاء والمنع لله جل في علاه. أما الأسماء والصفات فهي تتضمن الربوبية, تتضمن الأسماء والصفات. وممكن نقول العكس بأن الأسماء والصفات تتضمن الربوبية وتستلزم والربوبية تستلزم الأسماء والصفات. يبقى إذن العلاقة بين الثلاثة علاقة تضمن وإيش واستلزام. عندنا مسألة أخرى قبل أن ندخل على الجزئية الثانية التي قسمها المصنف, هي أن نقول عصب النجاة في التوحيد, عصب النجاة في التوحيد. ولا ينجو امرؤ قط إلا بالتوحيد, ولا يعيش عيشة هنية في الدنيا قبل الآخرة إلا بالتوحيد, لابد من التوحيد. لذلك نقول الفوائد الجمة لمن أتى بالتوحيد كاملا. أولا التوحيد مغفرة للذنوب, التوحيد يكفر الذنوب صغيرها وكبيرها, التوحيد يكفر الذنوب صغيرها وكبيرها. والدلالة على ذلك أدلة, منها حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك, أو قال أتيتك بقرابها مغفرة. فقال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, عاث في الأرض فسادا لكنه يوحد الله جل في علاه. وهنا أرجوكم تعقلوا, قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أتيتك بإيه, بقرابها مغفرة, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أنا أقول الآن ممكن للإنسان يقول طالما وحد ولم يشرك ولم يعمل خيرا قط فهو الذي ينجو بهذا الحديث. نقول طيب اسمع لقول الله, لقول النبي صلى الله عليه وسلم, بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك, يبقى أشرك ولا ما أشرك؟ أشرك. يبقى لما يقول الله تعالى ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, يبقى لابد أن يكون مصليا, لابد أن يكون مصليا. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث البطاقة حديث صريح جدا بأن رجل له إيش 70 سجلا من سجلات المعاصي, وما عنده من الحسنات من شيء, فقيل لا ظلم اليوم لك عندنا بطاقة, فيقول وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات, فيقال لا ظلم اليوم, فيأخذ البطاقة فيجد مكتوبا فيها لا إله إلا الله, فتوضع في كفة والسجلات المعاصي في كفة, فتطيش هذه الكفة, ترجح كفة لا إله إلا الله. لذلك نقول التوحيد مهلكة للذنوب, التوحيد مغفرة للذنوب, لأن من وحد الله جل في علاه فإن الله ينجيه من النيران. الفائدة الثانية هو أن الإنسان لا يعيش بالأمان في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء وبين الشرك في خارج النزاع, هو قال لا تشرك بي شيئا, وقال الشرك الهوى مشكلة. طبعا هو مش هوى بس، الهوى والجهل هو الذي يصيب المرء، لان احنا بنتكلم الان اصلا قال بين المرء وبين الشرك، سماه ايه؟ شركا. فقال لقيتني لا تشرك بي شيئا، يبقى ترك الصلاة وقع في ايه؟ يبقى خلاص، يبقى اشرك ولا ما اشرك؟ فين بقى مش في النزاع؟ مشكلة، مشكلة. تدافعون على على على عقيدة مغلوطة وعلى مسألة في العقيدة ستودي بكم إلى المهالك، وأنتم لا تدرون شيئا في العلم. وهذا لم يقل السلف قط، حد من السلف بهذا الكلام. اختراعات بقى، شغالين على اختراعات فقط في العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أيضا عشان بس مادة الفتنة الإخوة يعني منقلب عليهم العقيدة كأنهم لا يفهمون شيئا في العلم أو ما تدربوا على العلم الصحيح. حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم لقيتني لا تشرك بشيئا. بالله عليكم ماذا تفهمون من وراء قول سلم لا تشرك؟ ها؟ لا لا لا دي موافقت. لا أنا أريد ما وراء ذلك عشان تعلم أن العلم يعني هو كده صغار العلم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الدقائق. إيه؟ طيب أنا أريد ما وراء ذلك. والله أنت لفض فوق، بس تحتاج المسألة لبيان. لفض فوق وفقت، مع أنك مشاغب وفقت حقا، لكن هي تحتاج بس لبيان. لحظة لحظة خلاص، هو كما قال، هو قال لا تشرك بي، يبقى معنى ذلك أنه يفعل ولا لا يفعل؟ يفعل يعني يعمل، مفهوم؟ والعمل ليس فيه إيش؟ شرك. يعني هذه حجة على من يستدل بها على أنه لا يعمل. أنا عارف إن مش حد فهمه، هو نفسه اللي مستشكل مش فهم حاجة، قاعد مش فهم حاجة. فهمتم ولا لا؟ لأنه يقول لك خلاص أنا بستدل، قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يبقى إذن الأهم أنه إيه؟ لا يشرك، وأتى بالتوحيد. هذه فيها دلالة على أنه إيه؟ يعمل، لأنه اشترط بأن هذا العمل لا يكون فيه شرك، لأنه لا يمكن يقال أنه في شرك إلا بإيه؟ إلا بعمل، إلا بعمل. هو رد عليهم على الذين ينفون العمل من مسألة الإيمان، هذه مسألة رد على المرجئة أو مرجئة العصر، فهذه مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب. لكن المهم، الغرض المقصود بأن مهلكة الذنوب في التوحيد، من أتم التوحيد قد تمت له النجاة، من أتم التوحيد قد كفر الله عنه الخطيات والسيئات. الثانية الأمان التام والكامل، الأمان مع العيشة الهنية في الدنيا بالتوحيد. كلما كان التوحيد تاما كاملا غير منقوص، كلما كان المرء في أمان تام وفي سعادة تام. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو موحد، هذا المعنى، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وأيضا عندنا القول، قول النبي صلى الله عليه قول الله جل في علاه الذين آمنوا، آمنوا هنا بمعنى إيه؟ وحدوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ابن تيمية يأخذ هذه الآية ويقول الأمن أمنان، أمن تام وأمن، أو أمن تام وأمن ناقص، والأمنان يدوران مع كمال وتمام التوحيد. فكلما كان التوحيد أتم كلما كان الأمان أتم، وكلما كان النقص في التوحيد كان النقص في الأمان. عندنا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، يقول الله تعالى لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن آمنني في الدنيا خوفته في إيش؟ في الآخرة. الخوف من الله هو مكمن الأمان، الخوف من الله للالتجاء وصدق اللجأ له هو مكمن الأمان. قال الله تعالى جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. لأن أبا بكر أو لأن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن مسعود الصحيح، قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ أنا صباح مساء ليل نهار، حتى واحنا ونحن في الدرس يمكن منا من يعصي ربه، منا من يعصي ربه، ممكن يضمر في قلبي شيء لا يرضى الله في علاه تكون معصية، صحيح ولا لا؟ لكن الحمد لله أن الجميع ينزلون وأنا أولكم، أنا أعصى أكثر الناس معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم. ولذلك أنا يعني لو عشنا صباحا مساء النهار في مجالس العلم، إذن النجاة النجاة، النجاة النجاة، مغبون مفتون مأفون من حبسه الله وحرمه الله من مجالس العلم. مسكين زاهد أولا في علم لا يستطيع أن يحصله، والأمر الثاني زاهد في أجر هو أحوج ما يكون إيه إليه. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالأمان هنا الذين عملوا من يسوا أمانهم بظلم. فقال أبو بكر ومن منا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس ذاك. اسمعوا قول الحكيم لابنه عندما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك أكمله لظلم عظيم. يبقى الظلم المقصود في الآية هنا الايه؟ الشرك. الذين آمنوا وحدوا توحيدا تاما غير منقوص ليس فيه شرك. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون. أقول والأمن أمنان، أمن أبدان وأمن قلوب. أما في الآخرة فأمن الأبدان وأمن القلوب. يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام، يعانق المرأة 30 عاما 40 عاما يعانق كيفما شاء، وإذا جامع لا ينتهي لا زمان. قال والعجيب أن الله يصور لك أمرا أعجب مما تتصور. ما من إنسان جبل البشرية يعني استدام على شيء إلا وأصابه الملل منه. يعني لو رجل عايش في غنى وقصور وكل يوم مساج وكل يوم تفاح وموز وجواري وحور، لابد ترى يتمنى ينام في الشارع 3-4 أيام أو يذهب إلى الفول والفلافل. أنتم الآن جربوا من أنفسكم، وهذا ليس من عنديات نفسي، هذه طبيعة البشر. طبيعة البشر أنه يمل، يمل أي شيء استدامة، يريد تغيير كما يقولون، صح بالإنجليزية يقولون إيش؟ تشينج مش تشينج صحيح تشينج عم الكينج صح. هو هكذا. لكن الله تعالى يبين ميزة الجنة فيما أنت فيه من نعيم. قال لا يبغون عنها حولا أبدا، لا يبغون عنها حولا. فامتداد الأبدان بالقوة، نفس القوة ونفس البهاء والجمال والعظمة مع امتداد الخيرات والهداية التامة. يبقى إذا أمن تام وهداية تامة تكون في الآخرة. أمن أبدان وأمن قلوب، لأنه يلهم التسبيح، وأمن القلوب يأتي بالسعادة التامة بالنظر إلى وجه الله الكريم، لا سيما أن الله بعد ذلك يقول رضيت عنكم فلا أسخط أبدا. اللهم ارض عنا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا يا رب العالمين، اللهم لا تعاملنا بزلاتنا وسيئاتنا. الغرض المقصود فيقول فأرضى عنكم ولا أسخط أبدا. فهذه الأمن التام للقلوب والأمن التام للأبدان، لأنهم في رضوان الله وجوار الله جل في علا. يزورون الله كل أسبوع، كل يوم، بكرة وعشية. كل إنسان على قدر إيمانه. زيارة الله أيضا هذه على الدرجات المتفاوتة. لذلك قال ابن عباس ما من أحد على عرصات يوم القيامة إلا وسيندم، حتى الذي فاز ودخل الجنة سيندم، لأنه سيرى أخاه قد ارتقى عليه كما بين السماء والأرض بحسنة، حسنة واحدة جعلته فوقه كما بين السماء والأرض. الإنسان سلم بين أن أهل الغرف يترون كما تترون إيش النجوم والقمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل بحسب إيمانه، أمن تام في الأبدان والقلوب. أما في الدنيا، أما أمن الأبدان فاستحالة، أمن الأبدان كالتمام والكمال كاستحالة، استحالة. لأنه لم يفت نبي إلا ببلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء هم، فالأمثل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحبك، إني أحب الله وأحبك. قال انظر ما تقول. قال إني أحبك أو أحب الله وأحبك، واعلم أخي الكريم القول لي قبل أن يكون لكم، ما زعم أحد زعما إلا ولا بد أن يختبره الله في زعمه، لا أبدا لن يفوت. قال الله جل في علاه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وهم ولقد فتنا. يبقى ما من أحد يفوت. إن زعمت زعما لابد أن تختبر. لذلك لما جاء قوم من المنافقين يقولون نحن نحب رسول الله ورسول الله حبنا وابن حب، فيقول الله، يقول الحسن البصري فنزلت آية الاختبار، آية الممتحنة. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، أو يقولون نحب الله جل فعلا، قل إن كنتم تحبون الله برهان ذلك إيش فاتبعوني، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يزعم زعما إلا وسيختبره الله جل فعلا أبدا. فلذلك البلاء يأتي تطرع على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء صبر وهذا له خير، وإذا أصابته سراء شكر وهذا له خير. لذلك ما من أحد يفوت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت يضع يده بأبي وأمي دي كرامة أولياء دي ولا إيه؟ يضع يده على الركية فيأخذ الماء فيتساقط الماء على رأسه فيقول قال يا لله إن للموت لسكر. يشتد الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، سكرات الموت يعاني منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جحشت فخذه وصلى قاعدا ومرض النبي صلى الله عليه وسلم وسحر النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف المعتزلة رغم أنف المتكلمين سحر، نعم سحر، والسحر لا يؤثر على الوحي بحال ما حاول. إن شاء الله نرد على المخرفين الذين يمنعون هذه الأحاديث. سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومرض النبي صلى الله عليه وسلم بل كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ودخلت حديثة المغفر دخلت إيش في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها من؟ طبعا احنا ترى ما بنسألش، بنسأل في السير الآن هو أخرجها من؟ طلحة. طلحة لا حول، حتى السير من الذي أجاب؟ طب أكملها بقى، ماذا حدث لأبي عبيدة عندما أخرجها؟ نعم عبيدة ولا دخل؟ ما الذي حدث له بعدما أخرجها؟ نعم خلاص أنا ثنياته أو رباعياته إيش؟ قد كان أهتم، وقالوا أعظم هتمة رأيناها كانت في أبي عبيدة من أجل أنه فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كاد يقتل وصرخ الصارخ قال قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من اللي قتل في هذا الوقت؟ مصعب، لأنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كاد يقتل كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سعد قال رأيت يعني رجلا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا على يسار النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون أشد ما يكون من قتال، فكان مين؟ جبريل وميكائيل، الله أكبر، للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن البلاء نزل بلاء شديد. يبقى إذن الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن القلوب في الدنيا، أمن القلوب التام. لذلك كان ابن تيمية يسحل يسجن، صحيح كاد يقتل، طيب وكان يعمل إيش؟ كيف كان بيكيد لأعدائي؟ هو يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، أنا جنتي في قلبي. اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين. فلذلك الأمن حقا التام أمن القلوب. اتفق العلماء جميعا إجماعا قالوا لا رخصة في إيمان القلب، يعني أنت الرخصة موجودة معك أن تنطق بكلمة الكفر، لكن أن يعتقد كفرا لا، لأنه لن يعتقد كفرا إلا أن يكون راضيا به. ولذلك الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن هذه المهمة جدا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالقلب ما في فيه ما ليس فيه رخصة بحال من الأحوال، وإن كان نطق بكلمة الكفر للأبدان يجوز للمرء فيه حتى يحمي البدن. وأما الأمن التام كما قلنا في القلوب يكون في الدنيا إن تم توحيد الإنسان. لذلك أنا أقول احترسوا الذي يقسم برحمة أمه وبشرف أبيه ويقسم، هذا ناقص التوحيد، إذا ناقص الأمان، إذا لابد أن تأتيه البلية. فلابد من استتمام التوحيد لاستتمام الأمان. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما الهداية فهداية تامة في الدنيا وهداية تامة في الآخرة، ونقص الهداية بنقص التوحيد، نقص. وطبعا كل المعاصي ينقص بها التوحيد، لكن لا ليس نقصانا كنقصان الشرك. لأن الإمام الشافعي يقول يعني على أنه يأتي الله تعالى بكل معصية خلى الشرك، لأنه ضامن أنها إيه؟ ستغفر. كما قالت عائشة جاء في المسند موقوفا ومرفوعا. إيش موقوف ومرفوع أستاذ؟ أو أحل؟ طب أحل أحل اللي تنتبه أنا؟ نحن عايزين حد من الهدى. من الذي أجاب؟ أنت من وين؟ أصبر، أنت من صاج؟ مسجد الهدى بتاع صاج؟ نحن نريد الذي يجيب عندنا من مسجد الهدى، لكنك ضيف علينا كريم، فأنت فوق رأسنا. ما اسمك؟ من أين؟ من صاج؟ من مركز صاج؟ ما نعرف حاجة. أنا من الزوك. فين الزوك بالنسبة للمركز؟ والله ما اعرف حاجه، ما اعرف ان اسمها الزواج وخلاص، انا عمري ما رحت. المهم من في الهدى؟ مين انت؟ سيدنا بس خلينا نشوف. طب اتفضل. الموقوف هو من قول الصاحب، ممتاز. المرفوع هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير الجزاء. جاء موقوفا مرفوعا، وان كان موقوف اصح لكن ناخذ بالمرفوع. العائشه تقول لله دواوين ثلاثه، ديوان لا يتركه ابدا، وديوان لا يغفره ابدا، وديوان في المشيئه، وما كان في المشيئه فهو ايه؟ اقرب الى المغفره والعفو. ديوان لا يتركه ابدا هو ديوان الايه؟ الشرك، صح؟ خطا. ديوان لا يتركه يبقى المظالم. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. لذلك قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. لذلك القنطرة حتى ولو كان من أهل الجنة أبدا لا فوت، وعند الله تجتمع الخصوم، من كذب عليك، من أهدر، من أهدر، من أهدر حقك، من انتهك عرضك، من سرق مالك، من تعدى عليك، كل ذلك إن لم يتحلل منك فأنت منه يوم القيامة في خصومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فالإيه؟ فليتحلل، فإنه ليس له مسمى الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. فقالت وديوان لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم، وديوان لا ودوان في المشيئة هو ديوان المعاصي، فإنه إلى المغفرة أقرب. لقول سلم قال الله تعالى أو كتب أن الله كتب كتابا عنده فوق العرش ساعة، مش هسيبكم ساعة، إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فإذا دوان المظالم لا يترك، دوان المعاصي أقرب إلى المغفرة. ولأن الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم. إذن الآية عندنا آية عظيمة جدا، الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هداية، هداية تامة في الدنيا وهداية تامة في الآخرة. أما هداية تامة في الدنيا هو أن يلزمك الله بالكتاب والسنة، هذه الهداية التامة، لتعلم وتختبر نفسك أأنت من أهل الهداية التامة أم لا. علامتها أنك لا تحيد عن السنة قيد أنملة، لأن الحيد عن, عن, عن, عن السنة معناها عدم الهداية، لأن الله ما جعل هداية قط إلا في طريق النبي العدنان، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلامة هدايتك أن الله تعالى يجعلك إيش؟ أثريا. لذلك كان علماؤنا يقولون أهل السنة إلى قل، كان البخاري يبعث لرجل أهل السنة يقول أسلم عليك فإنهم إلى قل، الذين يعضون بالنوارز على السنن، وإياك وكثرة الهالكين فهم حقا إلى قل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الغرض المقصود بأن الأصل الأصيل في الهداية التامة هو التزام سنة سيد المرسلين. والدلالة على ذلك يا شطار، أنا قلت الدلالة من الكتاب، الدلالة من السنة، مسجد الهدى. إن شاء الله فحول مسجد الهدى وعلماء مسجد الهدى هم اللي إيه؟ أنا ما أذهب إلى مسجد إلا ولابد يكون فيه طلبة علم وفحول يدرسون بعد ذلك. باش مهندس تخيل لنا يعني رجل من مسجد الهدى يجيب يبين لنا أن الحيد عن السنة ضلال وأن الهداية حق هو الاتباع السنة. أنا أثبتت ذلك من الكتاب، هم يثبتون ذلك من السنة ومن أثار الصحابة. أنت بقى من أثار الصحابة، أنت خايف ليه؟ ما لأن أنت طالع نازل، طالع نازل عمزة الفرخة الدايخة، فمش أسيبك، أنت اللي هتجاوب، أنت هتجاوب، لأن أنت ما شاء الله عقله رصين لكن سريع الطلقات، فمش أسيبك. لا مش من السنة، أنت هتجيب بالآثار، هم سيجيبون بالسنن. عمل ما تيجي إيه؟ في الآثار؟ طيب اصبر، ما أريد منك. تخير يا باشمهندس. الشيخ من؟ الشيخ أحمد محمود، وين الشيخ أحمد محمود؟ ممكن يكون موجود ومش عايز يرد عليك شيخ. ما فيش رياء في المسألة ديت، يعني كلنا على خير. تعصاج يبقى لزاما تصلي الخمس صلوات هنا. طب هات هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ننظر إلى كتاب ربنا، فما وافق أخذ نبيه وما خالف تركناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. ليس فيه ظهور أدلة على الضلال بترك السنة. لا اسمور بس من الهدى؟ أنت من الهدى؟ الحمد لله. تفضل. كيف؟ ممتاز. هذا على الإجمال. كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ففيها دلالة. شيخنا الشيخ سيدة آسف. لا حضرت سيدنا. أنت حضرتك سيدنا في فراسنا والله. أنت تختار لنا من يجيب يا شيخ سيد. سيدنا احنا ملتزمين على العيد وجزا الله خير. من خلاص يبقى خلاص يعني سيدنا هو الامر فنسمع ونطيع. اتفضل يا شيخ سامح. ها الاخوه. لا انا خلاص انت الان انا ساقول لك من السنه في دلاله واضحه جدا على ان الحيض ضلال. تراها في ثلاثه نفر ولا يتعدى الامر على ثلاثه نفر. بس كله يرفع ايده بقى الان. هات سامح. جاء ثلاثه نفر يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم ايش تقلوها. فقال الرجل اما انا فاصوم ولا افطر. واما الثاني فقال انا اقوم ولا انام. واما الثالث قال لا اتزوج تبتل رهبانيه ولا رهبانيه في الاسلام. وانا لا اتزوج النساء. هنا خير ولا ليس بخير؟ قيام صيام تبتل خير ولا لا؟ أجيب عبادة ولا مش عبادة؟ لما لم تضبط بالهداية النبوية كانت مردودة غير مقبولة. وما ازداد المبتدع من ربه إلا إيه؟ بعدا وإلا سخطا عليه. فقال إن سلم وقام مغضبا. لك أن تعلم في الحديث دلالات. الدلالة الأولى يغضب النبي من زيادة عبادة. هو الآن صحيح ولا لا؟ كما قال مالك شبش يذكر لما جاء الرجل قال أحرم من قبل الميقات. قال لا تفعل. قال لما لا أفعل يا إمام؟ زيادة الخير عندنا في مصر بيقولوا زيادة الخير إيه؟ خير. كلهم أخطأوا لغويا. زيادة الخير إيه يا خيران؟ نصبتوها منين؟ جابوها منين يا باشمهندس؟ عامة يقول زيادة الخير خيرات. يلا عشان تبقى بالجمع زيادة الخير خيرات. قال لا تفعل أخشى عليك الفتنة. قال ما الفتنة؟ قال أن ترى نفسك قد فعلت شيئا تقدمت إليه تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم. لما جاء الرجل يسأل عن القبلة في الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانب أم سلمة وعائشة فقال أفعله أنا وهذه. كلام يستحي منه لكن للتعليم يجوز. أفعله أنا وهذه. فقال أنت عبد قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما إيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قال والله إني لأخشاكم لله وإيه وأتقاكم. فلابد أن تأتسي به لكم في رسول الله أسوة حسنة. إياكم والغلو. حتى في النبي صلى الله عليه وسلم لا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي أكمله فليس من ضلاله. الآن حيد ضلال. فقال فليس مني. فالهداية التامة علاماتها أن الله تعالى يجعلك تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسير إلا بالنبي. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. أأتي إلى أثرين. أنا أتيت بحديث تريدون حديث آخر؟ خلاص نأتي بقى بالأثرين من الصحابة. تفضل. ماشي. تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. في رواية قال عتراتي. تفضل الآثر حبيبي. والله شيخ الشطر الأول أعرف عن من. الشطر الثاني لا أعرف من وين أتيت به. من بنات أفكارك؟ ما. لا والله إيه ما فيش كتاب خرج الكلام اللي أنت قلته خالص. هو حديث عن ابن عمر قال من كان مستنا فليستن بإيش بمن مات أو قال بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أعمق علما وأبر قلوبا وأقل تكلفا وأحسن خلقا. الأثران ابن مسعود دخل أبو موسى الأشعري يدخل المسجد يجد مجموعة طيبة وهم يذكرون الله على ذكر. يقول الرجل بحصى كبروا 100 هللوا 100 سبحوا 100 تسبيح وتكبير وتهليل أفضل الأعمال الذكر. اجعل لسانك رطما بذكر الله. فأبو موسى كف ما رأى إلا الخير، فدخل على ابن مسعود قال: أرأيت ابن مسعود والذي نفسي بيدي قد رأيت عجبا، لكني والله ما رأيت إلا الخير. أرأيت هنا توقف إلى ما علم لو واحد مننا كان يحصل فيه بقى. مفتي الديار الأخروية والدنيا معروف، لكن أبو موسى وهو صاحب قال: ما رأيت إلا الخير وأنت تأمر بأمرك. فرجع العلم لمن هو أعلم منهم. وهذه أداب قد انهارت، بأنه وجوبا أن العالم إذا وجد من هو أعلم منه وجوبا أن يحيل عليه ديانة، وإلا يكون الأمر فيه ما فيه وجوبا. ولذلك عائشة يقول الذهبي: هي أعلم نساء العالمين، تسأل عن المسح على الخفين فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر كثيرا وعلي يرافقه، هو أعلم بهذا الباب. ارجعوا إلى علي. أبو موسى وأبي وعثمان وفحول الصحابة يختلفون في الرجل الذي يجامع فأكسل لم ينزل، ماذا عليه؟ اختلف. فلما اختلفوا قال عمر: إلى عائشة، هي أعلم بهذا الباب. فلما قال أبو موسى قالت له: على الخبير، على الخبير سقط، وجب الإحالة على الأعلم. فقال أبو موسى: والله يا أبا عبد الرحمن ما رأيت إلا الخير، ولكن تعال وانظر. فجاء أبو عبد الرحمن ولسه ما وجهه وكذا، ثم دخل عليهم وجد الرجل يقول: كبروا، هللوا، سبحوا 100. فهو ملثم قال: أتعرفونني؟ ثم نزع اللسان فقال: أنا صاحب رسول الله. رياء، وده رياء طبعا، هذه الرياء اللي في ابن مسعود هذا، فيعوذ بالله، فصحيفة ابن مسعود فيها رياء أهو الآن، صح؟ أعوذ بالله. لما قال أنا صاحب رسول، هذا رياء؟ ولذلك لازم التعريف. ولذلك البخاري يقول وجب، شوف عشان تفهموا الفرق بين شعرة الملبس والذي يتكلم بحق. البخاري قال وجب على العالم أن يظهر نفسه إن نزل محله، وجب أن يظهر نفسه لينتفع الناس بعلمه، وأما قلبه فبينه وبين الله، لأنه ممكن يكون هو أول الهالكين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم، ما تعلم العلم إلا ليماري العلماء، يجاري السفهاء أو يترفع على الناس. فقال: أول من تصعر بهم النار ثلاثة. فالبخاري ذكي فطن لبيب، قال على العالم أن يظهر نفسه. ولذلك كان المال البخاري لما نزل محلة فأخذوا يراجعونه في بعض الأحاديث التي يرويه، فقال: من أنتم؟ تعرفون من أنا؟ أنا البخاري. وحق للبخاري يقول أنا البخاري. قال: أنا البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، أين أنتم مني؟ حتى يحترم العلم ويوقر. فقال: أنا ابن مسعود، أنا أبو عبد الرحمن، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هيأوا أنفسهم لعلم جم. وده أيضا عشان أبين لك أن العلماء الأمة، سيبك من الأغرار المفتونين المأفونين، يعني علماء الأمة ماذا يفعلون؟ الشيخ ابن عثيمين يعني كان يحكي لطلابه قصة، وطبعا الحمد لله كنا نحضر معه في الحرم، وقال هذا، قال: كنت أطوف، وكان رجل يطوف بنعله، يتأذى الناس من رؤية النعل فيه، عشان أبين لك كيف العلماء يأتسون بذلك. وهو بيطوف بالنعل فجري الشيخ رحمة الله على الشيخ، اللهم ارفعه في عليين، اللهم اجعله في رفقة النبيين والصالحين والشهداء والمتقين يا رب العالمين. فجري خلفه ثم قال له: قف. فنظر إليه ولا يعرفه، الحمد لله فيش فضائيات، لا يعرف. فقال له: اخلع نعلك، طف كما يطوف الناس بغير ايش؟ بغير نعل. قال له: الصلاة بالنعال جائزة. ماشي فقيه صحيح وليس فيها ثم شيء. فقال له كده. فالشيخ مش ما يريد مماراة، ويريد يبين له ان المصلحة ان تخلع ايش؟ نعل. حقا سنة، لكن هذه السنة لا تأتي بها على من لا يجهلها او تكون بها مفسدة، ودي مسألة مقاصد الشريعة. لما يجلس يشرح له مش هيفهم حاجة، لكن هو يريد أن يجعل الرجل يفعل هذا. فقال له: اخلع نعلك. فقال: الصلاة بالنعال جائزة، كيف أنت تقول ذلك؟ قال: أنت تعرفني؟ لا نقاش، ما جدلش علميا. قال: تعرفني؟ أنا محمد بن صالح بن عثيمين. الرجل خلع النعل وحطها بهكذا، هكذا انتهى الأمر. سبحان ربي العظيم، البشر هؤلاء فيهم ما فيه. فخلع النعال ووضعها تحت إبطه، ولم يخالف الشيخ، ولم يعني يراجعه. هذه بالضبط تأسيا بمن؟ ابن مسعود يظهر نفسه فتهيئ الناس. يعني أنا كنت أيضا في الحرم في الصفا والمروة، والأخت منتقبة جزاها الله خيرا، وده تلات أرباع الإخوة كده منتقبة وماشي. فقلت للأخ، أخذت الأخ إنكار منكر لابد أن. فقلت له شوف النقاب لا يجوز للمرأة المحرمة. إن السلام يقول لا تنتقب المحرمة. صدرت الباب، أنا بصدر الباب بالدليل عشان ما يبقاش في نقاش كثير. والأخ نظر لي كده قال لي قد علمنا والمسألة يعني قد أباحها أفتى بها علماء. فقلت طب ما هو مش فاهم سيبه خليك في اللي بتفهم. فقلت له اسمعي عليك دم بهذا. وطبعا أنا بخوفها بمسألة الدم لأن هذه مخالفة للمحظور من محظورات الإحرام. فقلت له ايه دم؟ فقال لي انا قلت لك افتى. قلت له طب شوف انا دكتور شريعه اصالت. فانا اصلا ما كنت يعلم الله انني ما كنت اصبو الى ذلك قط ولا ان انا كنت افكر في المساله دي. لكن انا اقول بان فضل الله علي ان نصب الله لي دكتور شريعه شيخ فاضل اسمه الدكتور خير عبد الراضي، وهذا فقيه صعيدي صعيده. هؤلاء يعني لا ترى امثالهم، رجل فحل وهو أصالة هو المقدم رسالة الدكتوراه ومقدم لي رسالة أيضا الحيض، رجل فحل يعني. قال لي لابد أن يعني هو لما جلس معي يناقشني علميا وكان بيحضر دروس، يعني هو كان دكتور متواضع سمع بالدروس فحضر عندي دروس في دبي، وهو حتى كتب في الرسالة قال وهو شيخي. طبعا هو نعله بألف مثلي لكن هو تواضع العلماء. فقال لي والله أبدا قط، لذلك أنا أحمد له هذه المسألة. قال لي لابد أن تحضر الدكتوراه. ليش؟ قال عشان الأغمار الأغرار بعد ما يتعلموا الشرع منك هيسألوا هو ايه شهادته ايه. لو قلت له رجل طبيب او مهندس او يقول لك هذا ليس له في الشرع. لما تقول دكتور شريعة هيسمع ناس لا تفقه، وإلا فوزن الانسان بايه؟ بعلمي. لكن هو ده الحق انك لازم توزن نفسك. لما قلت لرجل دكتور شريعة رفعت البتاع النقاب والله العظيم وقال لي طب يا شيخ جزاك الله خير الدليل. قلت له الدليل ان السلام قال لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين. فلذلك الشيخ سلام عثمين اتسى بابن مسعود عندما قال انا ابو عبد الرحمن انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتم تهيئ الناس اهو الان انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتحوا باب ضلاله. فوجدوا انهم بين امرين، اما احلاهما مر، إما هم في ضلال وإما هم في إيش؟ سرعة في كفر. في كفر. أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، ومن قال أنه على ملة أهدى من ملة رسول الله كفر أو مفتتح باب ضلالة. التاني أهون بعد الشيء لكن أحلاهما مر. فقال والله اعتذار بقى من فقيه ليس متصلبا ليس مقلدا، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وكان الرد خاتمة. فقال له أبو عبد الرحمن وكم من مريد للخير لم يبلغ أحلام أماني، أما التحقيق فلابد من طريق مرسوم تسير فيه. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، فلابد أن تعلم أن الهداية التامة أن تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفوز بقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم إيمانهم بظلم أولئك لهم من أمن وهم مهتدون، هداية تامة بسبب التوحيد الكامل التام. أيضا من الفوائد من فائدة كمالات التوحيد هو دخول الجنة من أول وهلة. يدخل الجنة المرء من أول وهلة إذا أتم التوحيد، وإن كان عاصيا وإن كان عاصيا. وهذه لها دلالات كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب، بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم ذكر أمور ثلاثة جماعها التوحيد. قالوا باتوا يدوكون، من هؤلاء؟ الذين أسلموا قديما الذين لم يشركوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون. رواية ولا يرقون رواية شاذة وإن كانت في مسلم ضعيفة لا تصح. لا يسترقون لا يتطيرون لا يكتوون، وكل ما هذه المواد مواد ايه؟ مواد شرك. تطير شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك صحيح. الاكتواء نقص في التوكل يبقى اذا فيه شرك صحيح. الثالث الاسترقاء الطلب ميل القلب لغير الله جل في علاه مادة شرك، نحي نفسك عنها حتى تدخل الجنة من أول وهلة. لا يسترقون لا يتطيرون لا يكتوون وعلى ربهم، يبقى جمعوا ذلك التوكل على الله جل وعلا هو تمام التوحيد. تمام التوحيد تمام اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه، أعمال القلوب كلها متوفرة كلها متوفرة، إذا تمام التوحيد دخول الجنة من أول وهلة. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مستيقنا بها قلبه خالصا من قلبه دخل الجنة. دخل الجنة من أول وهلة، قال بعضهم دخل الجنة من أول وهلة. وانظر إلى تمام التوحيد، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من عمل. تم التوحيد بأنه نفى البنوة لله جل في علاه بأن عيسى عبد لله جل في علاه وعبد وإيش ورسول. والفائدة من ذلك أنك تجمع بين الأمرين التوقير والتبجيل بالرسالة وأيضا لا ترفع درجة الربوبية. فهو عبد، عبد لا يعبد، ورسول يصدق ولا يكذب، يتبع ويصدق ولا يكذب. فهذا من تمام، من أتم ذلك دخل الجنة من أول وهلة. أيضا من ذلك بأنه لو عذب بسيئاته توحيده ينتشل من النار ويدخله الجنة، بتوحيده يختم له بالجنان كالجهنميين يدخلون الجنة في آخر أمرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مبتسما لأبي ذر بعدما غاب عنه ساعة، فجاء متهللا فقال جاءني جبريل آنفا فبشرني من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. تعجب أبو ذر، شوف تعجب أبو ذر عشان تفهم يا أستاذ ضعيف النظر، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، كأن أبو ذر عارف إيش، علم إيش، أن له أعمال، أعمال حسنة وأعمال سيئة، لابد دخل الجنة. فقال له وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي ذر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، قال يقول الله تعالى شفعة الملائكة، شفعة الأنبياء، شفعة الأنبياء والمرسلون، شفعة المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من كان كل من كان في النار قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فيخرجه إلى الجنة. أيضا من ذلك أنا أخرت هذا الكلام في الدنيا أنه يكون معصوم الدم، معصوم العرض والمال في الدنيا، لقول سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا أتى بالتوحيد الظاهر كانت له العصمة في الدنيا. قال من قال لا إله، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والعرض أيضا يعصم، لأن سلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.